والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين للأمة في حديث عظيم متفق على صحته من رواية أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تكون الرعاية الحقة لأحوال الخلق، إذ إن المفروض على الناس أن يتقوا الله رب العالمين في عباد الله وليس عليهم هداهم، وإنما الهادي في الحقيقة هو الله رب العالمين. على العلماء وعلى الداعين هداية، هي هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق والرشاد فإن ذلك موكول إلى رب العباد. نفاه الله رب العالمين عن خير خلقه وصفوة أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني بذلك هداية القلب إلى سبيل الرشاد، فليس ذلك لأحد إلا لرب العباد. وأما هداية الإرشاد وهداية الإعلام بجنبات الطريق وما يحوطه من العقبات وما يكتنفه من المزالق والزلات، فذلك مثبت لخير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية الإرشاد، ونفى عنه هداية التوفيق إذ لا تكون إلا لربنا جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضوان الله عليها يبين أكبر القواعد في دين الله جل وعلا، وما ينبغي أن يأخذ به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والمبصر للخلق بطريق الرشاد. ويظهر الحديث كما سترى إن شاء الله جل وعلا، يظهر الحديث كيف أن الإنسان عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم، إذ ذلك موكول إلى ربنا جل وعلا وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. في الصحيحين عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، يعني لهدمتها، ولجعلت بنيانها على أساس إبراهيم، ولجعلت لها بابين ملزقين بالأرض، بابا شرقيا يدخل منه الناس وبابا غربيا يخرج منه الناس. هذا حديث متفق على صحته. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال قوله قادرا على فعل ما كف عنه، إذ آتاه الله رب العالمين القدرة بعد فتح مكة ليفعل في مكة وفي أهلها ما يشاء، إذ ملكه الله رب العالمين رقاب العباد وأحوال البلاد، ومع ذلك راعى أحوال الناس، إذ كان قومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث عهد بكفر، وكانوا على قرب عهد بدين الله رب العالمين. فراعى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوال هؤلاء، ونحى هذا المقصود العظيم من إعادة بنيان الكعبة إلى بنيان إبراهيم، ولم ينقض الكعبة المشرفة ويعيد بناءها على بنيان إبراهيم بإدخال 6 أذرع من الحجر نحتها قريش من الكعبة المشرفة وهي داخلة فيها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قصرت بهم النفقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال قوله ما قال لعائشة رضوان الله عليها، قادرا على إنفاذ هذا المقصود الكبير من إدخال ما اقتصته قريش ونحته جانبا من الكعبة فصار من الحجر وهو من الكعبة أصلا. ولذا تجد الناس إلى يوم الناس هذا إذا كانوا في الطواف لا يطوفون من الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة المشرفة، والطواف لا يكون من داخل الكعبة وإنما يكون الطواف حولها. هذا المقصود العظيم نحاه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جانبا، ولم يأخذ به مع القدرة عليه، إذ علل ذلك لعائشة وللأمة علماء وداعين ومبصرين الخلق أجمعين إلى دين رب العالمين، مبصرا ومبينا وهاديا ومرشدا ونذيرا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد الاضطراب واقعا في مكة بعد إذ دخلها فاتحا، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوفر الناس على الإقبال على دين الله رب العالمين من غير مضطراب هنالك، وإنما مع هدأة الأعين واستقرار الأنفس وقرار القلوب على الإيمان بعلام الغيوب، وحينئذ تنفتح البصائر بأعينها نافذة إلى نور الله رب العالمين، وتتطلع المهج والأرواح إلى جنبات إطاعة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأصل العظيم الذي بينه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يخالفه الخلق، إما لقصور في العلم وإما لحماسة في النفس تتطلع إلى تغيير واقع لا يمكن تغييره إلا على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إذ يقول: إنه لا ينبغي للرجل أن يعيب أو ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا جاء نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن يفعل ذلك يصير إلى ظلمة لا نور فيها. هذا الأصل العظيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله يلخص لنا قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ من قواعده التي أرساها تأسيسا على كلام العلماء السابقين رحمة الله على علمائنا أجمعين، من القواعد المؤسسة العظيمة الكلية الجامعة في دين الله جل وعلا قول علمائنا: ينبغي أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر. ينبغي أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر. وهنا معي ما أردت أن أقرأه عليكم تاليا إياه غير مستظهر إياه عن ظهر قلب بفضل الله جل وعلا، وإنما متقيدا فيه بحروفه حتى تكون البركة حالة إن شاء الله رب العالمين، إذ كلام علمائنا عليهم الرحمة فيه من البركة ما فيه، إذ كانوا متجردين مخلصين لله رب العالمين. وما نحن في من سبقنا من العلماء والزهاد والعاملين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما نحن في من قبلنا إلا كبقل في أصول نخل طوال كبار، ما نحن في من سبقنا إلا كبقل صغير حقير في أصول نخل طوال كبار. معي ها هنا ما أردت أن أقرأه عليكم بحروفه، إذ في مجلة ناطقة باسم كبرى الجماعات بيان صادر من أكبر رجل في تلك الجماعة يقول بالحرف الواحد: لابد أن تواصل الشعوب كذا لابد أن تواصل الشعوب الاستمرار في الضغط المعنوي على الأنظمة الحاكمة من خلال التظاهرات المنضبطة والتي لا تؤدي إلى الفوضى، كي تقوم أي الأنظمة بالإصلاحات الداخلية المطلوبة، وعلى رأسها الإصلاح السياسي من جانب، وكي تقف بإيجابية تجاه القضايا القومية من جانب آخر. هذه حروف الرجل. وهنا تعليقان، فأما الأول فهو أن الدعوة هاهنا ليست إلى أبناء الجماعة التي يترأسها الرجل، وإنما الدعوة إلى الشعوب، إلى الذين لا يعرفون قبيلا من دبير، والذين لا يميزون بين الحق والباطل، دعوة إلى الشعوب بالتظاهرات السلمية كما قال عفى الله رب العالمين عنه. وكيف تقوم الشعوب التي لا تعرف ما تعرفه الجماعات المنضبطة من أصول السمع والطاعة ومن أصول الانضباط بالقيادة والعودة إلى الإمارة كما هو معلوم في تلك التنظيمات، كيف تلتزم الشعوب المسكينة بهذه الانضباطات التي قيد بها الرجل ما قيد؟ فقال من خلال التظاهرات المنضبطة. هذا تصور خيالي، إذ كيف يمكن أن تنضبط شعوب من الرعاع، من العوام الذين لا يميزون بين الحق والباطل، والذين يخرجون في الشوارع يخربون ويفسدون ويهتكون الأعراض وينهبون الممتلكات؟ الدعوة هاهنا إلى الشعوب عامة، لا إلى أبناء الجماعة التي يترأسها الرجل خاصة. ولو كان الأمر على هذه الحالة الثانية لهان كثيرا، إذ إنهم يمكن أن يفيئوا في المنتهى إلى أمر حاكم بأمر ضابط بوجوب السمع والطاعة إلى آخر ما هو معلوم من أصول الجماعات. ولكن ها هنا شعوب تخرج منطلقة من قمقمها بمارد تخريبها، بمارد فوضاها، فهي إذن في المحصلة النهائية لا تعدو أن تكون دعوة إلى الفوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور أن تخرج الشعوب أن يخرج العوام من أجل أن يضغطوا بالضغط المعنوي على الأنظمة الحاكمة من أجل الإصلاحات السياسية ومن أجل ما سماه الرجل بالقضايا القومية كذا قال. هذا أمر عجيب جدا. وها هنا كما مر أمران كبيران، فأما أولهما فأمر خاص، وهو رد أهل العلم على هذه الدعوات إلى التظاهرات وبيان موقف الإسلام العظيم من التظاهر والاعتصام وما أشبه. يقول المفتي السابق للديار الحجازية وقد سئل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا؟ فقال رحمه الله: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية، الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير على المنابر وغيرها، لأن فعل ذلك لا يصير منه إلا ما هو معلوم، وكذلك الشأن دائما وأبدا على حسب الواقع المشهود. وقال أيضا رحمه الله: والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، وأيضا يؤدي إلى إثارة القلاقل والظلم والعدوان والتضارب. ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق الصحيح للإصلاح، والدعوة فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن. كذا قال المفتي السابق رحمه الله للديار الحجازية في بيان موقف الإسلام من هذه الوسيلة، وهل هي وسيلة شرعية أم وسيلة بدعية. وقال الشيخ محمد بن صالح رحمه الله إجابة على سؤال هو: ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد وهم كما يزعمون يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقا أنها تجوز إن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شبهه، فما الحكم في نظركم وما توجيهكم لنا؟ هذا هو السؤال. وأما الجواب فقال الرجل رحمه الله: أما أنا فما أكثر ما يكذب علي، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وألا يعود لمثلها. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصلت البلاد الأخرى التي سار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئا؟ إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 سنوات بلغوا 40,000. 40,000 عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه الفوضى. والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيما، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، فما الذي يمنعهم حينئذ؟ يحصل الشر وتحدث الفوضى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه أن يصبر، وقال: من مات على غير إمام مات ميتة جاهلية. الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد علمتم الآن، يقول رحمه الله، أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، ما هي إلا مضرة. الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا كبيرا من العلماء، وأجبر الناس بحد السلاح على أن يقولوا بخلق القرآن وهو قول باطل. ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. لا نؤيد، يقول الرجل، لا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث أمثال هذه الأمور. وأما الشيخ الفوزان حفظه الله فقد سئل: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية؟ فأجاب بقوله: ديننا ليس دين فوضى، ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة. والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة ودين انضباط، لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن. هذا هو دين الإسلام، والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، والمظاهرات تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال وتخريب ديار، فلا تجوز هذه الأمور. ومثل ذلك ما قال ابن أصون: وقد أتيتك بمن يحترمهم الشباب من أهل العلم ولا يشك في صدق توجههم وفي صدق إخلاصهم بفضل الله رب العالمين. وهذا الشيخ عبد العزيز الراجحي يسأل: ما رأيكم في من يجوز المظاهرات للضغط على ولي الأمر حتى يستجيب له؟ قال: المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هذه دخيلة ما كانت معروفة إلا من الدول الغربية الكافرة. وحق ما قال الرجل: فإن الشيوعيين حال دعوتهم إلى مذهبهم الباطل هم الذين كانوا يحرضون العمال والطبقة الدنيا من المجتمع لكي تخرج متظاهرة مخربة من أجل إحداث القلاقل وإثارات الفتن. وكذلك قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قال: إذن ما ذكر من أن الغاية تبرر الوسيلة هذا باطل، وليس في الشرع، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة. أما إذا كانت الوسيلة محرمة فمن يشرب الخمر من أجل التداوي فإنه ولو كان في الخمر الشفاء فإنه يحرم، فليس كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود، بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة أصلا. ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها. مثال ذلك المظاهرات مثلا: إذا أتى طائفة كبيرة وقالوا إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يصلح وإصلاحه مطلوب والوسيلة تبرر الغاية، نقول: يقول الرجل هذا باطل لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أصلحت فإصلاحها مطلوب ولكنها في أصلها محرمة كالتداوي بالمحرم لكي يتوصل إلى الشفاء كشرب الخمر من أجل تحصيل العافية. وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها، مبررة هي للغايات، وهذا ليس بجيد بل هذا باطل، بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية. إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة، وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة. أنت تعلم هداني الله وإياك إلى طريق الرشاد أن للوسائل حكم الغايات، ولكن ليس بإطلاق، بشرط أن تكون الوسيلة في ذاتها مباحة، وإلا فإذا كانت الوسيلة محرمة فإنها لا تأخذ حكم الغاية أبدا، بل لا بد من العدول عن المحرم إلى ما أباح الله رب العالمين. فهذا هو الحكم في هذا الذي دعي إليه، وما نريد تشهيرا بأحد ولا تخطئة لأحد، فإن أهل العلم ما زال بعضهم يرد على بعض، وما زال أهل العلم بين راد ومردود عليه أبدا، وإنما الواجب هو النصح للمسلمين كما قال ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله وهو في الصحيح، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النصح لكل مسلم. فانظر كيف جعل هذا الأصل عظيما وهو في ذاته عظيم، كيف عظمه وفخمه. فينبغي علينا أن نتناصح فيما بيننا، وينبغي علينا أن نفيء إلى أمر ربنا جل وعلا، وأن نعلم أن المأزق الذي تمر به الأمة لا يحتمل تهريجا ولا تهويشا ولا يحتمل عبثا ولا لعبا. أنت تعلم أن من الخيانة العظمى أنه إذا ما أضاء إنسان عودة قاب، إذا ما أشعل عودة قاب أو أضاء شمعة في ليل الغارة عند احتدام المعركة، فإنه يدل بذلك العدو على موطن العورة، وحينئذ تقصف البيوت بمن فيها، ويقع خراب عظيم لا يعلمه إلا الله رب العالمين. من فعل ذلك فقد تورط في الخيانة العظمى. ومعلوم أن إضاءة أي مصباح مهما بلغت قوته في غير زمان الحرب وفي غير ليل الغارة لا يمنع منه دين ولا قانون ولا عرف ولا تواضع بين الناس على منع ذلك، وإنما هو مباح مطلق لمن شاء أن يفعله. ولكن إذا ما كان الظرف كما قد وصف فحينئذ يصير هذا المباح المستوي الطرفين يصير خيانة عظمى لدين الله رب العالمين ولجميع المسلمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظرف دقيق لا يحتمله عبثا ولا لعبا، وإنما ينبغي علينا أن نؤدي الذي علينا وأن نسأل الله رب العالمين الذي لنا، وينبغي أن لا تأخذنا الحماسة حتى تتأتى منا أفعال غير مضبوطة بمقياس الشرع الأضر. علينا أن نكون ملتزمين بذلك القول الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو قال بكفر لفعلت كذا وكذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما صاغه العلماء بعد من تلك المقولة الذهبية من ذلك الأصل العظيم. لا ينبغي أن يعيب الرجل أو ينهى عن نور فيه ظلمة، ولو كانت غبشا تهدي الأقدام إلى سواء الطريق، ولكنها لا تكشف الطريق كشفا مطلقا. لا ينبغي أن يعيب الرجل ولا أن ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا جاء بفضل الله رب العالمين نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن فعل ذلك يصير إلى ظلمة لا نور فيها. الواقع يصدق والتاريخ يشهد والحال كما هو معلوم والأمر كما هو موصوف. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، أدوا الذي عليكم، واسألوا الله رب العالمين الذي لكم، وانهجوا النهج القاصد على اعتقاد سديد واتباع متين مؤيد بوحي الله رب العالمين لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تفوزوا وتفلحوا. على العبد أن يتقي الله في عباد الله، وليس عليه هداهم، يأتي الهدى من الله رب العالمين وقت ما يشاء الله رب العالمين. ولن يسأل الله رب العالمين عبدا يوم القيامة إلا عما كلفه الله رب العالمين به، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد، وهو وحده ولي التوفيق والهادي إلى سواء الصراط. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالذي مر بحول الله وقوته هو الأمر الخاص، وأما الأمر العام ففيه كلام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وكم في بطون كتب علمائنا من مخالص للوضع الراهن ومن هداية إلى الصراط المستقيم، لأن أقوال علمائنا مؤسسة في جملتها وتفاصيلها على كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشدون عن ذلك ولا يخرجون عنه. ولذا تجد الكلام وإن تطاولت به القرون كأنما يتنزل على الواقع الذي يحياه الناس، وكأنما يتنزل على الزمان الذي فيه يعيشون. يقول الشيخ رحمه الله رب العالمين: الواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة. إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. فحيث كانت مفسدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به. وإن كان قد ترك واجب أو فعل محرم، يعني ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل ترك واجب أو فعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. يقول مرة أخرى رحمه الله رب العالمين: فحيث كانت مفسدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من مصلحته، يعني التي يمكن أن تتأتى من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى كانت المفسدة أكبر من المصلحة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن، أي الأمر والنهي، مما أمر الله به. وإن كان ترك واجب أو فعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجاب المنكر. لما؟ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فلا يسوغ إنكاره، لأن الله رب العالمين لم يوجب الأمر بالمعروف ولم يوجب النهي عن المنكر من أجل ذلك، وإنما أوجب الله رب العالمين إنكار المنكر يحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فلا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغض ذلك المنكر ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلبت إزالته، فتولد من ذلك ما هو أكبر منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. نعم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرة القضية بعد عام الحديبية عندما دخل مكة معتمرا كان يطوف بالبيت وفي البيت وحوله 360 صنما، لكل يوم من أيام السنة صنم معلوم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالبيت وهذه الأصنام قائمة بإزائه، لم يحرك فيها ساكنا ولم يهيج فيها واقعا، وإنما طاف لله رب العالمين. فلما مكنه الله رب العالمين في الفتح وجاء نور لا ظلمة فيه كان يطوف بيده المخصرة، بيده العنزة، بيده عصاه، يطوف بالبيت يشير إلى الصنم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتنتكس الأصنام بفضل المليك العلام. وكم من المنكرات كان يراها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة لا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء ايد اليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو اعظم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هديه وهذا منهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واذا فكما يقول الشيخ عليه الرحمة، انكار المنكر اربع درجات. الاولى ان يزول المنكر جملة ويخلفه المعروف، والثانية ان يقل المنكر وان لم يزل جملة، الثالثة ان يخلف المنكر ما هو مثله حذو النعل بالنعل، الرابعة ان يخلف المنكر ما هو انكر منه وشر منه. فهذه اربع درجات في تغيير المنكر وفي التعامل معه وانكاره. فالدرجتان الاوليان مشروعتان، ان يزول المنكر ويخلفه المعروف، او يقل المنكر ثم ياتي بعد ذلك من المعروف ما لا يحل محل المنكر على وجه الاجمال، وانما لا يزول المنكر جملة. اما الدرجة الثالثة ان يخلف المنكر ما هو مثله، ان تزيل المنكر بمنكر مساو، فهذه محل اجتهاد ونظر عند اهل العلم، لا يقدم عليها الا العلماء الراسخون من اصحاب البصيرة والعلم الراسخ المتين. لانه ما الحكمة في ازالة منكر بمنكر مساو له مع ما يتبع ذلك من القلاقل والزلازل والمحن؟ ولكن اهل العلم من اهل الاجتهاد والبصيرة والنظر، عندما يرون ان المنكر الذي يأتي بديلا للمنكر المزال يكون قصير العمر، فحينئذ هذا موضع اجتهاد لاهل العلم ولاصحاب النظر. واما الدرجة الرابعة فمحرمة، من ازال المنكر بما هو شر منه فقد تورط في الحرام. ازالة المنكر بمنكر اكبر منه هذا حرام لا يجوز، حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ ضاربا الأمثلة عليه الرحمة، فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج مثلا كان إنكارك، لأنهم من أهل الفجور والفسوق، وعكوفهم على هذا الأمر حاجز لهم في زمانهم من إقبالهم على فجورهم وعلى لهوهم وفسوقهم. يقول الشيخ إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من رمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو أو لعب أو سماع فإن نقلتهم إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ما هم عليه من لهو ولعب وسماع كان ذلك خيرا من تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكأن ما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. فانظر إلى هذا الفقه الدقيق وقل بربك كم ممن تعرف أو كم ممن تسمع عنه في الدنيا قاطبة أوتي البصيرة ليعامل تغيير المنكر على مثل هذا الأسلوب الشرعي الأمثل لكي لا تقع الفتن في ديار الإسلام. يقول الشيخ عليه الرحمة وكما أن الرجل إذا كان مشتغلا بكتب المجون ونحوها، يعني من المجلات الهابطة والروايات الساقطة وما أشبه بمصطلح أيامنا هذه، إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عن كتب المجون أن ينتقل إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع كما قال الشيخ رحمة الله عليه، ألا إنها البصيرة عباد الله. أما أن ينتص يعصب من لا يحسن من أجل أن يوجه ويعلم ويرشد ويفسد معه، فهذا أمر لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: مررت، أي شيخ الإسلام، أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم من التتاري يشربون الخمر، يعاقرون أم الخبائث، يواقعون هذه الجريمة العظمى، فماذا كان من شأن أصحابه رحمة الله عليهم؟ يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم من التتاري يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي من أصحابي، أنكر على الذين يشربون الخمر، وحق لهم الإنكار في ظاهر الأمر، إذ لو أخذت الأمور على ظواهرها من غير ما بصيرة نافذة من أجل قياس المفاسد والمصالح ومن أجل ترجيح ما هو راجح، فإن الأمر يقضي بالإنكار على أمثال هؤلاء، وأن يوسعهم المنكر ضربا، وأن يريق على الأرض خمرهم أو فوق رؤوسهم إلى ما شئت مما يصنع القوم. فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت على المنكرين، فأنكر على من أنكر على التتاري أن يشربوا الخمر، وقلت لهم: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. عد إلى ذلك في إعلام المواطعين في الجزء الثالث في الصحيفة الرابعة والخامسة، تجد تفصيلا حسنا. الشيخ يقول: إن هؤلاء الذين غيبت الخمر عقولهم وذهبت بألبابهم، هذا خير للمسلمين إذ يكونون كذلك، وأما إذا ما أفاقوا من خمارهم وصحوا من سكرهم وانتبهوا إلى ذوات أنفسهم، عاثوا في الأرض فسادا، ماذا يصنعون؟ يريقون الدماء ويسفكونها، ويعتدون على الحرمات وينتهكونها، ويسلبون الأموال ويأخذونها، ويخربون الديار وينهبونها، ماذا يصنعون؟ يعيثون في الأرض فسادا. إذن فالمصلحة الراجحة ها هنا أن ندعهم على ما هم عليه. فأنكر الشيخ على المنكرين على شارب الخمر من التتار رحمة الله عليه، لأنه كان ينطق ببصيرة ويتحرك على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس قصير النظرة ولا يتوقف عند حدود ما يمكن أن تتأتى به الخطوة التالية وحدها، وإنما يتطلع إلى الأفق ببصيرة نبوية ربانية، فيبصر المزلات والمزالق، ويضع القدم حيثما ينبغي أن توضع من غير ما تقصير ولا قصور، ومن غير ما تفريط ولا إفراط رحمة الله عليه. ويكفي أنه صاغ لنا القاعدة: لا ينبغي أن ينهى الرجل أو يعيب نورا فيه ظلمة إلا إذا جاء نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن صار إلى ذلك يصير إلى ظلمة لا نور فيها. وحق ما قال الشيخ يكون في الناس من القصور في الدعوة إلى الله رب العالمين ما هو معلوم، إذ الكمال لله رب العالمين وحده، والناس ليسوا بمطلق السراح في أن يقولوا ما يشاءون ولا أن يصرحوا بما يعلمون، وإنما الحكمة قاضية بعدم إثارة الفتن ولا إثارة الزوابع ولا إحداث القلاقل، وحينئذ قد تأخذ الدعوة في شكلها العام لونا من ألوان القصور مما يتأتى من البشر غير المعصومين، ومما ينبغي أن يراعى من أحوال الأمة في عمومها وفي خصوصها، ثم ينبثق داعية فتنة بباعثها وصانعها، ينهض به من ينهض ويقعد به من يقعد من أجل أن يأتي بظلمة لا نور فيها. حق ما قال الشيخ: نور فيه ضبش، نور فيه من الظلمة، وظلمة فيها نور، لا ينهى عن ذلك أبدا، ولا ينهى عنه إلا فائل الرأي ضعيف البصيرة أو صانع فتنة ومحدث قلاقل ومثير زلازل. والله حسيبه، والله رب العالمين وحده، هو الذي ينبغي أن يطاع جل وعلا على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر التفاتا قويا، وأن نجعله بإزاء أعيننا ونصب قلوبنا، وأن لا نحيد عنه قيد أملة ولا أقل منها، فإن الأمر جد لا هزل فيه، وإلا فهي الخيانة العظمى لله رب العالمين ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأصل أن تكون النصيحة بدل الخيانة، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصيحة فأتى الناس بالخيانة، فقل لي بربك إلى أي مصير يصيرون. لا ينبغي أن ينهى الرجل ولا أن يعيب نور فيه ظلمة مهما كانت الظلمة، ولكن هنالك نور وإن كانت فيه ظلمة. لا ينبغي أن يعيب الرجل ولا أن ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا جاء نور لا ظلمة فيه، ولن يتأتى إلا بحول الله وقوته. نسأل الله أن يهيئ للأمة أمر الرشد، إنه على كل شيء قدير. وإلا فكم ممن فعل ذلك يصير إلى ظلمة لا نور فيها. الواقع مؤيد لما نقول، والتاريخ شاهد على ما نقول، والله رب العالمين شهيد علينا. نسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يصلح نياتنا. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، وأصلح بالنا. اللهم ثقل موازيننا وسدد ألسنتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم جنبنا الرياء والنفاق والسمعة، اللهم جنبنا الرياء والنفاق والسمعة. نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من السمعة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم هيئ لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم طهر أرض الإسلام من المدنسين العاصبين، من الكفار المعتدين. اللهم أدير الدائرة عليهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارحم أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألف بين قلوب أبنائها، واجمع شملهم وارفع رايتهم، وسددهم يا رب العالمين، وثبت أقدامهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.